السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أيها الكرام، ما زلنا في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهذا الحديث العظيم المسمى بحديث جبريل عليه السلام. وقلنا هذا الحديث سيأخذ معنا يعني أكثر من درس، لأنه فيه ما فيه من المسائل التي تمثل الدين كله، كما قلنا فيه الإسلام والإيمان والإحسان وبعض الفوائد الأخرى. فحريب هذا بناء أن نستفيد ما استطعنا في هذا الحديث لعظم الفائدة التي تأتي من شروحاته، وإن كنا أيضا لم نستطيع أن نستفيد استفادة واسعة لمقام الكتاب، ولكن على الأقل نبين ما الذي يعني يكون مجزئا في الشرح لطالب العلم في معرفته في هذا الحديث. انتهينا في الجزء الأول من الإسلام، ووقفنا عند الإيمان وقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرني عن الإيمان. قال جبريل فأخبرني عن الإيمان، أي محمد أخبرني صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. زين الكلام إن شاء الله اليوم عن الإيمان، وقبل أن ننتهي منه لأنه أتى في الحديث بأركان الإيمان، وهل يعني سنحتاج أن نفصل فيها ما استطعنا، ولكن نبين الأول ما معنى الإيمان. الإيمان في اللغة عند كثير من أهل العلم يقولون الإيمان هو بمعنى التصديق، ويعني الإيمان يكون آمنت أي صدقت، وهذا في اللغة. وأيضا يقولون في هذا في اللغة بمعنى يأتي بمعنى التصديق، والبعض أهل العلم ومنهم الشيخ سامي تيمية لم يقبل هذا التعريف أن الإيمان يأتي في اللغة بمعنى التصديق، وقال هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإدعان. قال إذن الإيمان في اللغة يأتي بمعنى الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإدعان. قالوا لأن يعني الإيمان في اللغة أن يكون بمعنى التصديق فيه نظر، لأن يقال آمنت بكذا أو صدقت فلان، ففعل متعدي. التصديق فيه فعل أمنت بكذا أو صدقت فلان، ففيه تعدي. أما ولا يقال أمنت فلان، فيقول أمنت بكذا وصدقت فلان، بل يقال صدقه. فإذن التصديق فعل متعدي، وأما الآمن فعل لازم. فلذلك بعضهم لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رأى بأن الإيمان في اللغة ليس تصديقا، صحيح ليس تصديقا، ولكنه هو المقصود به إقرارا واعترافا مستلزم للقبول والإدعاء. واستفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في كتبه وفصل الكتاب الإيمان. لذلك لا حرج عموما، يعني البعض كما قلت قال التصديق، والبعض قال الإيمان المستلزم للقبول كما هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله يعني أوفق. ولكن المهم بأنه لا يكفي التصديق، وهذا كله في اللغة، لابد مع التصديق من قبول وإذعان واعتراف، وإلا لو كان الذي يصدق بقلبه فقط مؤمنا وكان مسلما لكان أبو طالب وعمر وسلم مسلما، هذا لم يقبله النبي وسلم منه، ولا يقبله الله عز وجل منه، مع أنه كان مصدق بالنبي وسلم لكنه لم ينطق باللسان ولم يقبل ويذعن إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام. فهذا في الأمة تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فملخص ذلك يقولون قول وعمل ونية، أو هو إقرار بالقلب أو تصديق بالقلب، إقرار بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالجوارح. والكل يتكلم على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول لابد فيه من الذكر اللسان نطق الشهادتين، ولابد فيها من تصديق القلب وهذا هو النية، وبد فيها من العمل. فمن لذلك من أقر وعمل على غير علم ومعرفة بربه لا يكون مؤمنا، ولو عرف وعمل لكن جحد لم يصدق، جحد بلسانه هذا أولا، وكذب لا يستحق أن يكون مؤمنا. وكذلك إذا أقر بقلبه بالله تعالى وبالرسل لكنه لم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا. وهذا كله يعني يبين لنا بأن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من جمع من ثلاثة أمور: القول اللسان، تصديق القلب، وعمل القلب، وعمل الجوارح. وهذا كله يركزون أهل السنة والجماعة ويبينون ويشددون على أن الأعمال من الإيمان، ليردوا على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان عندهم قول واعتقاد فقط، تصديق بالقلب وقول باللسان. والبعض حتى عند ولاة المرجئة قالوا بالتصديق يكفي، لكنه عندهم الإيمان قول واعتقاد بلا عمل. بل تجد، ولكن هذا طبعا قول يخالف أهل السنة والجماعة. تجد البخاري رحمه الله تعالى يبوب أبواب كثيرة ليستدل على أن الأعمال من الإيمان. قال: باب أمور الإيمان، وقال: باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان. كل هذا ليش؟ ليرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان، وأيضا لنرد على الكرامية الذين قالوا بأن الإيمان فقط قول باللسان، إقرار يعني باللسان دون عقد القلب. وهذا طبعا يجعل المنافق مؤمنا أو مسلما، وهذا مخالف. بل قال سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أبت أبدا، ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله. وأكرآت وتسق أنفسهم كافرون، مع أنهم كانوا يقولون بشهادتين، نعم أقروا بشهادتين أقروا، لكن الله عز وجل اطلع على القلوب فبين بكفرهم. طيب، إذن بينا بأن الإيمان هذا تعريف عند أهل السنة والجماعة ويدخل فيه الأعمال. قد يشكل علينا هذا الحديث الذي معنا، حديث جبريل عليه السلام، إيش الإشكال فيه؟ بأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر الأعمال الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أولا فرق الإنسان بين الإسلام وبين الإيمان، وجعل الأعمال من في الإسلام ولم يذكرها في الإيمان. ما نحن نقول الآن أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيش؟ قول وعمل ونية. وأهل السنة والجماعة يقرون بأن الأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان. بل الشافعي رضي الله عنه حكى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج من الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران رضي الله عنه وقتادة أيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير. إذن أهل السنة والجماعة علماؤهم يقولون الأعمال من الإيمان. وهنا الإشكال فقط بأن قد يظن أحد بأن الإنسان لما سئل عن الإسلام ذكر أعمالا، والمسؤول عن الإيمان يذكر أعمالا، فلا ده يناقض؟ لا يناقض، لا يناقض، لأن النظر هنا يكون النظر إلى كل ما جاء في الحديث، أن الكلام كله نتكلم عن الدين، فلما ذكر الدين ذكر جزء من الإسلام وجزء من الإيمان، فالكلام كله على الجملة واحدة فصلت، فلابد أن نعمل الكلام على على على على مضمونه على كله. نعم نقول إن الإيمان التصديق، الأصل فيه تصديق، لو قلنا وأن الأصل في الإسلام الاستسلام والانقياد، لذلك لما كان الإيمان تصديقا فكان لما يذكر مع الإسلام يذكر عن ما بطن في الاعتقاد، ولما يذكر الإسلام يذكر عن الاستسلام والانقياد والعمل الظاهر، لكن ليس معنى ذلك بأن الأعمال ليست من الإيمان، كما أنه ليس معنى ذلك أن التصديق اللي في القلب ليس من الإسلام. لا، الكل يحمل على الدين ككل. إذن هي جملة تفصيل لجملة كلها شيء واحد، جماعها هو الدين، كما جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لعمر: جبريل جاء عليكم إيش؟ دينكم. فإذا لابد أن نحمل على هذه المسألة، لكن نقول نعم أهل السنة كما بينا من قبل فرقوا بين الإسلام والإيمان، فرقوا، وهذا جاء من الكتاب ومن السنة، لكن ليس معنى هذا التفريق بأن الأعمال ليست من الإيمان، حتى لا يشكل عليه أحد هذا الحديث فيقول، يدخل عليه أحد من الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان وأهل الإرجاء فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الأعمال في الإسلام ومذكورة في الإيمان. نقول له هذا أحمل المسألة كلها على الدين ككل. وأما التفريق بين الإسلام والإيمان فهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين الله عز وجل أن الإسلام غير الإيمان. بين الإسلام بين جاءت أدلة أخرى تبين ذلك بأن الإسلام يخالف الإيمان وأن الأعمال تدخل في الإيمان أيضا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال إيش؟ أعمال إيش؟ أعمال قلبية، أعمال قلبية. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الوفد عبد القيس قال أمركم بالإيمان، بالإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان؟ بالله شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ذكر هو إيمان ولا لا؟ ثم ذكر أعمالا عشان نبين بأن الأعمال من الإيمان أيضا. بل هو لما ذكر ذكر مثل ما ذكر في حديث جبريل الذي معنا الأعمال التي ذكرها في الإسلام. وأيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو في رواية بضع وستون، فأفضل قول إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الشهادتين من الإيمان أم لا؟ أعمالا، وتفاوت الأعمال تفاوت فيها الإيمان. وما جاء عند مسلم أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ مسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا يزني الزاني حين يزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منه، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى وواجباته. كل هذا لنبين إيش؟ بأن أيضا الأعمال من الإيمان، وقد جاءت السنة تبين أن الأعمال من الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانه، قال أهل التفسير هنا ضياع الإيمان كان إيش مقصود بها؟ الصلاة، والصلاة من أعمال الجوارح أي، وسماها الله عز وجل إيمانا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم، أعمال أيضا تدل على الإيمان. إذا نقول إذا جاء الإسلام منفردا قصد به الإيمان لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يدخل الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى رضيت لكم الإسلام دينا. فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره. ويدل أيضا على ذلك ما خرج النسائي من حديث عقبة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منه إني مسلم، فقتله رجل من السرية على رواية ممكن تكون رواية أسامة بن زيد. فنما هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، قال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات. فلولا أن الإسلام هنا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات، فلولا أن نطلب بالشهادة اللي هي الإسلام يدخل فيه الإيمان لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتل مؤمنا. إذن هنا بينا بأنه كما قلنا من قبل بأن الإسلام والإيمان يتغيران إذا ذكر معا ويجتمعان إذا ذكر منفردين، وهذا يدخل في هذا. طيب هذه المسألة أردنا أن نبينها، مسألة أخرى عند أهل السنة والجماعة في الإيمان، مسألة عظيمة لابد أيضا أن يعني نتكلم عنها وإن لم نستفيد كثيرا، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وهذه مسألة أيضا من علامات معنى الإيمان وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فابن بطال في شرح صحيح البخاري قال مذهب أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وخلفه أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. وهذا مهم جدا أنك تعلم أن الإيمان عند أهل الجماعة يزيد وينقص، والأدلة على الزيادة وعلى النقصان جاءت من الكتاب من السنة. من على الزيادة من الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى زدناهم هدى، وقوله تعالى يزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والنقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من كنا من نقصات العقل والدين، يذهبنا باللغة من أحدكم إلى أن بينا بأن نقصان الدين اللي هو وقت الحيض في عدم الصلاة، ونقصان العقل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وأيضا يستدلون على أن ما شيء من يزيد إلا وينقص، ولا يزن زاني حين زاني حين يزن وهو مؤمن. فقال ابن عباس الإيمان كالخلة ارتفعت فوق رأسه بالمعصية ورجعت بالطاعة. وأقوال أهل العلم في مسألة الإيمان يزيد وينقص، عندنا قول بأول قول المتكلمين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن عندهم الإيمان تصديق، فقالوا التصديق شيء واحد، وهذا قول غالب الفرق المبتدعة في مسألة الإيمان، أنهم جعلوا الإيمان تصديقا وجعلوا التصديقا كلا واحدا لا يتجزأ. فقالوا إن قبل الزيادة والنقصان كان هذا شكا، والشك هذا كفر. قالوا إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أصلها على أنهم جعلوا الإيمان تصديقا فقط، ثم لما جعلوا الإيمان تصديق أيضا جعلوا التصديق هذا لا يتفاوت لا يزيد ولا ينقص، لأن لو تزايد أو نقص كان كأن فيه شك وكفر. وقول الثاني قول المرجئة أنه أيضا جعلوا الزيادة والنقصان للإيمان في الأعمال الظاهرة، لكن التصديق لو عندهم الإيمان قالوا أيضا لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول أيضا باطل وقول أهل الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة أنا أوجز، لأن طبعا مسألة الكلام في الإيمان يزيد، لكن أنا أعطي أريد الأقوال التي فيها تبين البطلان، والأقوال التي طبعا ندين الله عز وجل بها وقول أهل السنة والجماعة أن الأعمال الإيمان يزيد وينقص، ويزيد وينقص في الأعمال وفي التصديق، يعني ليس في الأعمال فقط كما قال المرجئة وقالوا في التصديق لا، بل أيضا تصديق القلب يزيد وينقص، والأعمال الإيمان فيها يزيد وينقص. تم الدلالة على أن التصديق أيضا القلبي الذي هو تصديق القلب يزيد وينقص. آية البقرة عن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد الإيمان بالقلب. إذن دلالة على إيش؟ على أن كثرة الآيات من الله عز وجل، الآيات الكونية والمعجزات التي ينزل عز وجل تزيد من تصديق القلب. وأيضا ما أورد البخاري في صحيح عن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إني على إيمان جبريل وميكائيل. إذا حتى إيمان القلب اللي هو التصديق يزيد وينقص. يزيد وينقص. وكذلك إيمان الأعمال أيضا بالأعمال يزيد الإيمان وينقص. وهذه مسألة لابد كنا نبينها، نبين فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بالأعمال ويزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي والذنوب، وسواء هذا في إيمان القلب التصديق أو حتى في الأعمال الظاهرة. ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لو كله بالأعمال الباطنة أو بالاعتقادات الباطنة، إنه قال تؤمن بالله ملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر وهو البعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاءت هذه الأصول الإيمان بأكثر من موضع من القرآن، من قول الله تعالى في سورة البقرة آمن رسول الله وأنزل من رب المؤمنون كل آمن بالله ملكته وكتبه ورسله الآيات، قول تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الآيات، قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويكتبون الصلاة والإسلام ينفقون يؤمنون بالغيب هنا أيضا، أيضا جاءت الإيمان بالرسل كما جاءت في الآيات السابقة التي بيناها. فإذا جاءت أكثر من آية تبين الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خير وشر جاء من حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لما جاءه بعض من كانوا في الكوفة في الحج يسألون عن أناس ادعوا القدر، يعني أن الأمر مستأنف. أنف يعني إيش أنف؟ مستأنف يعني لم يسبق له سابق في القدر، وأن المرء عندهم أو المكلف يعقل أفعاله بنفسه. فلما علم ابن عمر ذلك اشتد عليهم وقال أنبئهم بأنه متبرئ منهم، وأنه لم تقبل لهم أعمالهم حتى يؤمنون بالإيمان بالقدر خير وشر، وذكر لهم حديث الباب الذي معنا أو حديث الثاني، هذا حديث جبريل عليه السلام. وسنبدأ الآن بالركن الأول من أركان الإيمان. وحقيقة كلمة ركن مسألة اصطلاحية، يعني لم يأتي دليل على أنها تسمى أركان الإيمان، ولكنه هذا الحديث بينه، لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فقال العلماء أن هذه كأنها هي أركان الإيمان كما جاء في الإسلام أركان الإسلام. وإذا لم يأتي نصا صريحا عن مسمى الركن، ولكنه يريد أن يقصد بأنه لن يصح الإيمان، وهذا الذي نريد أن نبينه، لن يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأركان الستة، وهناك قدر مجزئ لابد أن يؤمن به حتى يكون مسلما مع الشهادتين التي ذكرت في أول الحديث. إذن هذا ليس كمال الإيمان، هذا صحة الإيمان. لن يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عند سؤال جبريل عليه السلام له بالإيمان، أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إجمالا لن يصح الإيمان العبد ولا يكون مسلما أن يؤمن بهذه الستة. فيها تفاصيل نعم تختلف من عبد لعبد بما رزق الله من علم، لكنه فيها قدر المجزئ مع الشهادتين حتى يكون مسلما صحيحا. وأوله الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأول أن تؤمن بوجود الله عز وجل، ثانيا أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، هي مش ثانيين ترتيبا أنا أتكلم شرحا، ثالثا بألوهية الله عز وجل، رابعا تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن الله عز وجل أسماء الحسنى وصفات العلى، أربعة كل متكامل لا يصح اختلال شيء منهم. تؤمن بوجود الله عز وجل، فأما الأدلة على وجود الله عز وجل الفطرة والعقل والشرع والحس. الفطرة كل مخلوق قد فطر على الإيمان بالخالق من غير تفكير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على فطرة فأباه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ما قال يسلماني، لأن الأصل هو الإسلام في الفطرة، وأصل الفطرة على وجود الله عز وجل. وأيضا العقل على وجود الله عز وجل، يعني العقل دلالة العقل على وجود الله عز وجل، لأن وجود المخلوقات هذه لابد لها من خالق أوجدها، يعني كيف ستوجد المخلوقات أنفسها؟ لا يمكن. أنت لما تجد هذا النظام الذي تراه الآن، سماوات وأراضين وبحار وأنهار وشمس وقمر واختلاف ليل ونهار وغير ذلك، كيف يكون هذا النظام يكون جاء من تلقاء نفسه؟ لابد له من خالق، من بارئ، من منشئ سبحانه وتعالى. فالعقل يقول أن هذا التناسق البديع وهذا النظام العظيم وهذا الارتباط بين الأسباب والمسببات والمسببات، هذا لابد له من أصل وجود وهو الله عز وجل الذي خلق ذلك. قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض أم لا بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فبرهان قطعي من الله عز وجل يبين، حتى أن جبير رضي الله عنه كان مشركا وقت هذه الآيات لما سمعها خلع قلبه، وهذا أول قال أول ما وقر في الإيمان في قلبي في هذه الآيات. فهذه دلالة العقل على وجود الله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة. أما دلالة الشرع على وجود الله عز وجل الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، جاءت أحكام فيها تبين عدل الله عز وجل وحكمة الله عز وجل، تبين مصالح الخلق الله عز وجل أنزلها لهم، تدل هذه الكتب وهذه الدلالات هذه الأحكام على أنها من عند رب حكيم يعلم سبحانه وتعالى ما يصح لخلقه. فهذه أدلة الشرع على وجود الله. أدلة الحس على وجود الله، أنت تسمع وتشاهد الآن الرجل يرفع يده يدعو الله عز وجل فيستجاب له، من الذي أجابه؟ لابد من وجود إله. قال الله عز وجل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجابنا له، وقال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وجاء صريحا في حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فدعا فما نزل اليد حتى كان السحاب فارق الجبال ونزل الماء. قال لي رأيت الماء على سيقول يتحاضر على لحيته، رأيت المطر يتحاضر على لحيته. ثم جاء نفس الرجل في الجمعة الثانية لما نزل الماء أسبوع، فقام الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى حيه إلا انفرجت. دلالة صريحة من الحس على وجود الله عز وجل باستجابته للدعاء، وغير ذلك آيات التي كانت مع موسى عليه السلام، قال فأوحينا إلى موسى أن ألقي بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأيضا آيات عيسى عليه السلام قال الله جل أحيي الموتى بإذن الله ويستخرج الموتى بإذني. بل النبي صلى الله عليه وسلم كانت له آيات أيضا لما قريش طلبت منه آية فأشار إلى القمر فانفلق القمر نصفا أو اقترب الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذه آيات محسوسات من الله عز وجل أعطاها أو أيد بها الرسل وكانت نصرا لهم، فيها دلالات قطعية على وجود الله عز وجل. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب أن تؤمن به عند إيمانك بالله عز وجل، تؤمن بوجود الله. الأمر الثاني ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، أن تؤمن بأن الله وحده الرب لا شريك له والسيد والمطاع سبحانه وتعالى، أنه هو المدبر لهذا الكون، أنه هو الخلق له الخلق وله الأمر. من ربوبية الله إيمانك بربوبية الله عز وجل أن تؤمن بأن الله الخالق هو المدبر هو الآمر الناهي والمشرع سبحانه وتعالى هو الشارع، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يبقى من ربوبية الله إيمانك بالله تؤمن بربوبية الله. ما معنى الإيمان بربوبية الله؟ أن الله هو المالك المدبر الخالق له الأمر له الحق سبحانه وتعالى. ولن تجد من أنكر ربوبية الله عز وجل، حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض، فهو كان يعلم وكان هذا ادعى باطل ولم يدعي الربوبية كرب. حتى لما قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ليست ربوبية، هو كان يريد أن يصرف له عبادته، لكن بين الله جنهم قد استيقن قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى قال له عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك فرعون مثبورا. حتى المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل مع أنهم يشركون في الإلهية، لكن كانوا يقرون بربوبية. لكن لا تجد أحد يعني أشرك في الربوبية. قال لو قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيهن إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولو جار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن أمر الله عز وجل شامل للأمر الكوني والشرعي، كما هو يدبر الكون وأيضا الذي ينزل الشرائع والأحكام. فمن تمام ربوبية الله عز وجل أو إيمانك بربوبية الله عز وجل أن تعلم أن الله الحاكم والمشرع هو الذي شرع لنا هذه العبادات والمعاملات، فلا تتحاكم لغير الله عز وجل. هذا من ربوبية الله عز وجل. الأمر الثالث وهو بتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهية الله عز وجل، أن تعتقد بأن الله وحده هو الإله الحق لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فأنت حتى تؤمن بالله حق الإيمان أو صحيح الإيمان لابد أن تتضمن الإيمان بالألوهية لإفراده بالعبادة. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائمًا بالقسط لأنه هو العزيز الحكيم. ذلك بين الله والحق وأن الذين تدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. قال يوسف عليه السلام لصاحب السجن: أأرباب المتفرقون خير من الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله الأسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك كل الرسل جاءت بعبارة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولقد بعثنا في كل وجه الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أصل رسالة الرسل، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، الإيمان بألوهية الله عز وجل. الأمر الرابع أنت فيما تضمن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا أمر مهم جدا، حدث فيما حدث من البدع والطوائف التي وقعت في مخالفة أهل السنة والجماعة. يبقى من من من من صحيح إيمانك بالله عز وجل أن تؤمن بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى آية عظيمة فذة في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لابد حتى يصح إيمانك بالله أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو السنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء ومن الصفات على الوجه اللائق بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وقد ضل من ضل في ذلك، ضل الطوائف لتحصر في طائفة معطلة بدرجاتها، الذين منهم من عطل كل لم يثبت لله لا أسماء ولا صفات، ومنهم من أثبت أسماء ولم يثبت صفات، ومنهم من أثبت بعض الأسماء وأثبت بعض الصفات وعطل بعض الصفات. كل هؤلاء يسمى معطلة. عطلوا يعني أنكروا، إما أنكروا أسماء الصفات بالكلية، أو البعض أثبت الصفات أثبت أسماء ولم يثبت صفات، والبعض أثبت بعض الصفات 7 صفات أو 8 صفات أو 20 صفة وأنكر بعض الصفات. وأنا أريد أن أفصل أن الباب هنا ليس مقامه، لكن هنعطي أصول. كل هؤلاء بمسمياتهم من أول الجهمية والمعتزلة والمتريدية والأشاعرة وغير ذلك، كل هؤلاء من المعطلة بدرجاتهم. وهؤلاء وقعوا في عدم إثبات قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن بعضهم ظنوا بأنه لو أثبتوا الأسماء والصفات كأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. لو قالوا لله سمع وللمخلوق سمع إذا شبهنا فوقعوا في الكفر، أو لله يد وللمخلوق يد فشبهوا. ذلك أرادوا أن يفروا ظنا منهم خطأ بعدم تشبيه الخالق بالمخلوق فأنكروا. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أي ليس، لا يقاس الله عز وجل على المخلوق سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. إذن هو سميع بصير، لكن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق لأنه ليس كمثله شيء. فنثبت الأسماء والصفات التي جاءت لكن ليست بالكيفية، لأننا نعلم كيفيتها. لو سمع نعم، ما هو السمع كيفيته لا نعلمه، لأنك لم ترى الله ولم ترى نظير لله عز وجل، ولم يرى أحد الله حتى يخبرك بذلك. فأنت تثبت ما أثبته الله عز وجل ولا تمثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء والسميع البصير. وجاء طائفة أخرى أرادوا، قالوا: لا، سنثبت كل شيء بل سنثبت بالتشبيه. قالوا: لأنه الله عز وجل قد أثبت لنفسه الأسماء والصفات وقد خطبنا بما نعقل. وهذا كلام بطلان بل كفر، أنك تثبت أسماء والصفات وتشبهها بالخالق والمخلوق فهذا كفر. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أهل السنة والجماعة وأهل الوسط قالوا: نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه من أسماء ومن صفات، ولا يلزم هذا الإثبات من اتفاق الشيئين، يعني من اتفاق في الهيئة أو في الكيفية، ولا يلزم التماثل. بل أنت بين البشر للآدمي يد، وللحيوانات عزكم الله يد، ويد الآدمي تخلف يد الحيوان، بل بين الحيوانات وبعضها الأيادي تختلف. وهذا له سمع وهذا له سمع وهذا له بصر وهذا له بصر وهذا له أرجل وهذا له عين، وتختلف الهيئات. إذن هذا بين المخلوقين من باب أولى، بأننا إذا أثبتنا ذلك لا يلزم هذا من إثبات السمع لله والسمع للبشر بالاتفاق. بل قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما هناك تباين بين المخلوقات، من باب أولى أن يكون هذا التباين بين الله عز وجل وبين المخلوق. فإذا وإثبات من هذه الصفات ليس فيها أي تشبيه. فإذا هم كانوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خالفوا ما وقع فيه من البطلان من المعطلة، وأيضا ما وقع فيه من الطوائف الثانية المشبهة الذين أثبتوا بالتشبيه. وهذا الأمر لابد أن يعتقده كل مسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يثبت الأسماء التي أثبت الله عز وجل لنفسه، الأسماء الحسنى والصفات العليا التي جاءت في الكتاب وفي السنة. إذن من خالف لم يحقق الإيمان بالله عز وجل، سواء بقى من خالف في وجود الله وهذا طبعا كفر، أو من خالف في إثبات الربوبية، أو خالف في إثبات الألوهية، أو حتى خالف في إثبات الأسماء والصفات، فهذا لم يحقق الإيمان الصحيح الكامل بالله عز وجل. فلا بد حتى تحقق ذلك، لابد ذلك من الأمور الأربعة التي قد بيناها. والإيمان بالله عز وجل على هذه الأمور الأربعة لها ثمرات عظيمة جليلة. أولا فيها تحقيق التوحيد لله عز وجل، وهذا يكفيك أن تحقق بهذا التوحيد. فلما تحقق التوحيد لله عز وجل لا يتعلق قلبك إلا بالله عز وجل، فلا ترجو إلا من الله، لا تخاف إلا من الله عز وجل، لا تعبد غير الله عز وجل، لا تظن خيرا إلا بالله عز وجل، وغير ذلك. في أيضا أن هذه الأمور عندما تتحقق للمرء يرزق فيها المرء محبة الله عز وجل، خاصة بتدبره لأسمائه الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. أيضا بهذا التوحيد تحقق العبادة التي جاء بها الرسل، ولقد بعثنا في كل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنت عندما تتحقق هذه الأمور عندك ستتحقق عبادتك لله عز وجل، فتفعل ما أمرك الله عز وجل وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. هذه من ثمرات الإيمان بالله عز وجل. ثم قال الإيمان بالله وملائكته، وهذا أمر أيضا ركن ثاني أو إيمان ثاني، والإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي، يعني الغيب يعني لا نرى، عباد لله عز وجل، مخلوقات لله عز وجل. وقلنا عباد حتى نرفع عنهم أنه ليس لهم خصائص ربوبية ولا ألوهية، هم خلقوا من نور كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم انقادوا على الطاعة. فالله عز وجل جبلهم على القيادة له سبحانه وتعالى، قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل النهار لا يفترون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل النهار لا يفترون. والملائكة كثر كما جاء من حديث قصة المعراج، حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه، قال لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء قال يصلى فيه في كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه، وجاء آخرون. دل على إيش؟ عظم قدر كثير أن الملائكة كثر. طب ما لا يتضمن الإيمان بالملائكة؟ لا معنى الإيمان بالملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالملائكة، يتضمن أولا تؤمن، لابد هنا ستؤمن بوجود أن في ملائكة، ثم تؤمن أن الملائكة دي لها بما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة. يعني أولا تؤمن بوجود الملائكة، ثانيا تؤمن بما جاء عنهم. إيش اللي جاء عنهم؟ إما جاء أسماء لهم، إما جاء صفات لهم، إما جاءت أعمال يقومون بها. يبقى أنت الآن من تمام إيمانك بالملائكة أنك تؤمن أولا بوجود أن في ملائكة. في بعض أنكر، نعم بعض قال أن هي ليست أجسام، شيء معنوي سنبينها إن شاء الله. وأن تؤمن بما جاء عن الملائكة، بعضهم جاء لأن الله عز وجل أرسل لنا أسماء كجبريل عليه السلام، لهم أسماء، إسرافيل ميكائيل ملك الموت هو اسمه هكذا. يبقى بعضهم جاء لنا أسماء عنهم، وبعضها جاء الصفات. صفات ليش؟ أن مثلا بين أنه رأى جبريل في مرة بستمائة جناح سد الأفق، وقد تؤمن بأنه قد يتحول إلى رجل كما في حديث الذي معه جبريل لم يأتي على هيئة رجل في هذا الحديث. وأيضا لما أرسلها الله عز وجل إلى مريم، أرسل جبريل إلى مريم فتمثلها بشرا سويا مع أنه هو أصلا ملك. ولما جاءوا الملائكة لإبراهيم عليه السلام، ولما جاءوا لوط عليه السلام، وهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بإيش؟ بصفة رجل شديد البياض. هذه من تمام الإيمان أن تؤمن بذلك. أيضا من الإيمان أن تؤمن بلهم صفات، يعني كل ما جاءك في الكتاب والسنة عن الملائكة تؤمن به بعد أن أمنت بأن له صفة كما قلنا جبريل، وأن لهم أسماء، أيضا أن لهم من صفاتهم الحياة كما قال عليه السلام لما دخل حديث عائشة عثمان قال ألا أستحي مما تستحي منه ملائكة. يبقى وجعل للملائكة صفة حياة أم لا؟ لهم صفة حياة، فتؤمن بأن الحياة من صفات الملائكة، بل تؤمن بأعمال يقوم بها الملائكة جاءت في الكتاب والسنة. الله عز وجل بيّنها لنا في الكتاب والسنة أنهم يسبحون الله ليلا نهار لا يفترون، بأن جبريل من عمله أنه أمين على الوحي، وأن ميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الروح، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة أو الموكل. وهناك ملائكة أيضا وكلوا بالجنين في الأرحام لما جاء حديث أربعين يجمع الجنين في بطن أمه أربعين نطفة ثم أربعين علقة ثم مضغة إلى آخر الحديث، ومات الملك فيؤمر بنفخ الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله صغيرا وسعيد. بل هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابة ما يفعله المرء ليلا نهار، واحد عن اليمين وآخر عن الشمال. وهناك ملائكة الملكان، يعني قال إذا وضع الميت في قبر يأتيه ملكان يسألون عن دينه وعن النبي وعن ربه. كل هذه جاءت في الكتاب وفي السنة وصحت، عليك أن تؤمن بها. عليك أن تؤمن أيضا لملائكة لها أعمال أخرى، منها التوحيد لله عز وجل والشهادة على ذلك. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لله والعزيز الحكيم. من الذي شهد؟ الملائكة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق من يشاء الآيات. يبقى يسبحون الله عز وجل. من أيضا من أعمال تهنئة المؤمنين بدخول الجنة، جنات عدن يدخلونها من صالح من آبائهم ومن صالح من أبيهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. تدخل عليهم الملائكة ليش؟ كما قال ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير قال يهنئونهم بدخول الجنة. ومن الملائكة كما قلنا قبض الأرواح الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أيضا من أعمال القبض الأرواح الاستغفار للمؤمنين، تكاد السماوات تتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم. ومنهم أيضا حملة العرش، حملة عرش الرحمن والملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يدين ثمانية. كل هذه أعمال، طبعا هذه أعمال أيضا أنهم ينزلون في ليلة القدر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بل هناك ملائكة كلفوا بحراسة المدينة من دخول الطاعون فيها والدجال، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهناك من الملائكة ممن من الله عز وجل به على طلبة العلم وعلى مجالس الذكر أن هناك صنف ملائكة يطوفون في مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجته. كل هذه من أعمال الملائكة التي هي من تمام الإيمان بها. والحق بأنهم الإيمان بالملائكة له ثمرات أيضا عظيمة جدا، منها أنك تشعر بالعلم بعظمة الله عز وجل، قوة الله، سلطانه، جبروته سبحانه وتعالى. لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ملك 600 جناح، فانظر لعظمة المخلوق، هذه لابد أن تجعل في قلبك عظمة الخالق. في أيضا أن تشكر الله عز وجل على أنه قيد لك هذه الملائكة، من يستغفر لك، يسبح لك، يوكيلك، يحفظك، يحضر معك مجالس الذكر ويصعد بأسمائك يا الله عز وجل، يكتب لك أعمالك، فهذه تجعل في قلبك شكرا لله عز وجل أن قيد لك هذه المخلوقات لتساعدك في الدنيا. أيضا الإيمان بالملائكة يجعلك تجعل في قلبك حب للملائكة، لأنهم لا يعصون الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل، فتحب الملائكة لأنهم عباد لله عز وجل. الإيمان بالملائكة وعلمك بأن على كتفيك من يدون لك ما تفعله يجعل لك دوام المراقبة لله عز وجل، لأنك تخشى بأن كل شيء ستفعله سيكتب الملائكة ويصعدون من الله عز وجل، قال كراما كاتبين يفعلون ما يعلمون ما تفعلون. قال سبحانه وتعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأنت يجعلك هذا بمعرفتك بوجود هذه الملائكة أنك دوام المراقبة مع الله عز وجل. في أمر عجيب يعني هو يعني من ضمن الحكم، وهذه طبعا ليست لكل أحد، بأن هناك من أهل الطاعة في الدنيا من يغار من الملائكة سبحان الله عز وجل، لذلك يجتهدون ويجدون في العبادة لأنهم يعلمون هناك مخلوقات تعبد الله ليل نهار لا يخسرون. قال يسبحون الله الليل النهار لا يفترون، فيريدون أن يعني يكون لهم نصيب عند الله عز وجل كمال الملائكة، فيجتهدون في العبادة دون كذا تأسيا بالملائكة، وإن كان طبعا في فارق لأنهم جبلوا ولا على الطاعة، والله جعل عن ذلك بخلاف بني آدم. هل هناك من أنكر الملائكة أن وجود؟ نعم، هناك من أنكر أن كون الملائكة أجسام، بعضهم قال هي قوة خير كده غير شيء، قوة يعني شيء ليست جسم، ليس هناك جسم، وهذا كلام باطل بل هو فيه تكذيب الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال إيش؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، وقال تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، إذن لهم أيدي ولهم أجنحة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وقالوا الحق والعلي الكريم، لما أراد الله يتكلم بالسماوات والأرض اسمعونا سلسلة كصوت سلسلة على صفوان صوت عظيم فزع عن قلوبهم، إذن يعني في فزع في قلوب الملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم يا صراط يدخلون، إذن أجسام هي كل هذه أدلة من الكتاب تدل على وجود الأجسام، بل نيسن بين بأنه رأى في السنة جبريل 600 جناح، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أنه إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الماء، الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. كل هذه النصوص صحيحة على أن الملائكة إيش؟ أجسام ليست قوة معنوية، وهذا إجماع عند أهل الإسلام. أما من زغت قلوبهم فهذه يعني لا ينظر إليهم وعليهم الله ما يستحقون. هناك بعض مسألة نختم بها الكلام عن الملائكة، أنا الأفضل، هل الملائكة أفضل أم البشر؟ طبعا هذه يعني بعض الطوائف المعتزلة قالوا الملائكة أفضل على الإطلاق، وهناك من قال بأن طب الذين قالوا الملائكة أفضل على الإطلاق استندوا إليه بأنهم في عبادة دائما ولا يعصون الله عز وجل، هم أفضل الخلق ويحملون الرسالات والوحي والأمانات، وأيضا استدلوا على أن الملائكة أفضل من البشر لما قال الله عز وجل حديث قدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهو ملأ إيش؟ الملائكة، فدل ذلك على ملائكة أخير. وهناك من قال بأفضلية البشر على الملائكة، استدلوا بقوله تعالى أولئك هم خير البريه، وأن الله عز وجل قد فضلهم، قد فضل البشر بأنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وأنه قد خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وكل هذا يدل على أن البشر عندهم أفضل من الملائكة. والحق المسألة فيها تفصيل، نقول الملائكة أفضل من البشر في الدنيا، لأن أو في زمان الدنيا، لأن البشر في الدنيا عندهم غفلات ومعاصي وغير ذلك، ويقول بعضهم أن البشر أفضل من الملائكة في الآخرة. ليه؟ لأن الله عز وجل سيلهمهم التسبيح ويكونون بجوار الله عز وجل، ويمنحهم عدد التغوط والأشياء التي كانت في الدنيا فيها مناقص، فالله عز وجل يكرمهم بدخولهم الجنة ويعطيهم ما يعطيهم من النعيم. لذلك البعض فصل وقال في الدنيا الملائكة أفضل، في الجنة أو في الآخرة البشر. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وإيمان بالكتب بالله وملائكته وكتبه. ما معنى الكتب؟ الكتاب أصلا في اللغة يأتي بمعنى الضم، شيء مكتوب يعني، أو يعني يأتي كتاب بمعنى جمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض، فهو فيه معنى مادة كتبة تدور حول الجمع والضم، لذلك الكتيبة في الجيش لانضمام بعض الجنود إلى بعض سرايا بسرايا ثم تكون كتيبة، هذا فيها معنى يعني الجمع. يبقى مادة الكتاب أو الكتب فيها المعنى الجمع أو الضم، لكن هنا طبعا المقصود هنا الإيمان بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل، أنزلها على رسله هداية للخلق ورحمة لهم، وحتى هذه الكتب التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. طيب ما معنى أنت الإيمان بالكتب؟ ما هو معناه يعني أن تقول أن الإيمان أن تؤمن بالكتب؟ يبقى لابد تؤمن ببعض الأمور. تؤمن بأن أولا أنزلت من عند الله عز وجل حق، أن هذه الكتب من عند الله عز وجل. تؤمن بالكتب التي قد علمنا الأسماء التي أنزل الله عز وجل، كالقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، الزبور الذي نزل أو أوتيه داود عليه السلام. وأما ما لم تعلمه من الكتب فتؤمن إجمالا، يبقى إجمالا وتفصيلا. إجمالا الإيمان بالكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا والآيات، تفصيلا تؤمن بما ثبت عندنا من الكتاب والسنة بالكتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم. أيضا من الإيمان بالكتب أن تصدق ما صح من أخبارها. طبعا القرآن إن نزلنا الذكر أنا لولا حظ قد تولى الله عز وجل حفظ القرآن إلى قيام الساعة. هذا القرآن، فإذا كل ما جاء في القرآن لابد أن تؤمن به، بل من كذب آية في القرآن وقد كذب الله عز وجل، قد كذب الكتب. وتصدق ما صح من أخبار الكتب السابقة فيما لم تحرف. من الإيمان بالكتب أن تعمل بما جاء في هذه الكتب. طبعا القرآن هو الأصل الآن أصبح ناسخ لكل الكتب، لكن سنتطرق لمسألة أن هناك بعض شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا، لكن من الإيمان بالكتب العمل بما لم ينسخ منها، ذكر القيادة بما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم بها. قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن القرآن جاء ناسخا للكتب السابقة، مهيمنا حاكما عليه، فلابد أن تعمل بما جاء في القرآن ولا تعمل بأحكام الكتب السابقة إلا ما قد صح من عندهم وأقره القرآن. لكن القرآن أصبح حاكما ومهيمنا على الكتب السابقة. طب أهمية الإيمان بالكتب، أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك لما ذكر عن الإيمان قد تؤمن بالله وملكته وكتبه. إذن الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة، أصل من أركان الإيمان. لن يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء كما ذكرت الآيات، بما هذا من إيمانه بالكتب. بل أن الله عز وجل قد أثنى على الذين بلغوا رسالات، قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله. ومن أنكر شيء ممن أنزل الله فقد كفر. قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء. قال: من يكفر بالله ملائكته وكتبه ورسله. إذا من كفر بالكتب كفر بالله عز وجل. فهذا دلالة على أن هذه الأصول التي ذكرها مثلا هذا الحديث في الإيمان أصول لا يصح إسلام المرء إلا بها. بل أن سبب هلاك كثير من الأمم تكذبهم للرسالات. قال أن الله عز وجل عن صالح: فتولى عنهم وقال: لقد أبلغت يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح. وأيضا: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فالأدلة كثيرة جدا على الإيمان بالكتب من الكتاب ومن السنة قد بيناها. وقد أنزل الله عز وجل الكتب لغاية وحكمة سبحانه وتعالى، وهي كلها غاية واحدة. كل الكتب أنزلت لغاية واحدة وهي عبادة الله عز وجل لا شريك له، إفراده بالعبادة. فالكتب كلها لها أصل واحد واتفقت في مواضع واختلفت في مواضع. من المواضع التي اتفقت فيها الكتب السماوية المصدر واحد وهو من عند الله عز وجل، منزلة من عند الله عز وجل. ألف لام ميم: الله هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إذن وحدة المصدر كلها من عند الله عز وجل، وكذلك وحدة الغاية. الكل الكتب اشتركت في غاية واحدة ويتلو لعبادة الله عز وجل لا شريك لهم وإلى دين الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبعث بالرسول ومعه الكتاب كله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل الرسل جاءت بذلك، كل الرسل جاءت بالدعوة إلى الإسلام. قال: إن الدين الله، قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. قال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. حتى الحواريون قالوا: إيش لعيسى؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالكل كان من الرسل تدعو إلى دين واحد ودين الإسلام، والكتاب واحدا في المصدر وفي الغاية. بل في مسائل العقيدة كلها أيضا الكتب كانت واحدة، فكلها تتكلم عن الملائكة، عن الإيمان بالله، عن الرسل، عن اليوم الآخر، عن البعث، عن يوم القيامة. كل هذه مسائل لا تنسخ في العقيدة أصالة، لأن هذه أصل الدين، هذه من باب الأخبار، والأخبار لا تنسخ. فهذه كلها اتفاق كل الكتب. أيضا اتفقت الكتب كلها على قاعدة عظيمة جدا، قاعدة الثواب والعقاب. كل الكتب بيّنت بأن للمرء ثوابا وعقابا وجزاء وأجرا على حسب ما يعمل. قال سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قاعدة بأن للمرء سيجزى على حسب سعيه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، قاعدة في الثواب والعقاب. وكل هذا أنا منبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، كل هذا يدلك على أن هذه قاعدة عامة كانت في كل الكتب. أيضا كل الكتب جاءت بأصول عامة منها العدل. قال سبحانه وتعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، العدل والقسط. هذه كلها اشتركت فيها الكتب التي نزلت مع الأنبياء أو عناد الأنبياء. أيضا كل الكتب اشتركت في أنها كانت تحارب الرذائل والفساد الأخلاقي وتحارب المنكرات. كل الكتب اشتركت في ذلك وكلها تدعو أيضا إلى مكارم الأخلاق. فكل الكتب كانت تدعو إلى مكارم الأخلاق والعفة والصبر على الأذى والقول الحسن وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا اتفق في الكتب. في المجمل الكتب اتفقت على كثير من العبادات، فأقول في المجمل لأنه اتفقت على وجود الصلاة، على الزكاة، على الصوم، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. كثيرا ما جاء بتفصيل وإيتاء الزكاة، وإسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال الله عز وجل لموسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، زكاة ما دمت حيا، والصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأصول العبادات والحج، ولله وأدى في الناس بالحج أتوك رجالا إبراهيم عليه السلام، ولكل أمة من سكن، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. فكل هذه مواضيع اتفقت فيها الكتب، ثم جاءت مواضيع اختلفت فيها الكتب، لأن اختلفت حسب الشرائع. شريعة موسى عليه السلام كملت بعد ذلك أو استكملت في شريعة عيسى عليه السلام، وكانت في مخالفات، يعني مش مخالفات أقصد تخالف شريعة موسى، تخالف شريعة عيسى عليه السلام، وأيضا هذا يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شريعة ومنهاجا. ففي حيث المسائل الأساسية متفقة، لكن من حيث التفاصيل هناك اختلافات. فالصلاة في الصلاة التي كان يصليها موسى عليه السلام غير عيسى عليه السلام، غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المسلمين حاليا، لكن هي صلاة اختلفت من شريعة. الصوم أيضا، الصوم كان يعني يفطر في غروب الشمس ويروح له طعام وشراب ونكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينام، ثم إذا نام كان يمنع، ثم نسخ ذلك عن المسلمين فأبيح ليل كله أكل وشرب ونكاح أو يعني وجماع. قال تعالى وحل لكم بيضة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم آخر الآيات، فنسخ ذلك. هذا في صوم من؟ المسلمين. ولكن أيضا هذا الصوم يخالف ما كان عليه صوم النصارى أو صوم اليهود. أيضا ستر العورة، فكان لم يكن واجبا على بني إسرائيل لكن أصبح واجبا على المسلمين، فكانوا بني إسرائيل يغتسلون عوراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده كما جاء في حديث صحيح. كان في أمور محرمة في الشرائع القديمة مباحة وحرمت علينا، يعني آدم وحل الله عز وجل تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك. يعقوب عليه السلام تزوج ابنتي خاله وهذا حرم ذلك عند المسلمين. التسري كان محرما من قبل ثم أبيح بشريعة إبراهيم، فلما تسرى بهاجر على سارة صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وعليه السلام. فهذه أيضا أمور اختلفت. أيضا هناك أمور حرمت على بني إسرائيل كما قال الله عز وجل على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا مختلطة بعض ذلك جزيناهم بهيم وإنا لصادقون. هذه أمور حرمت على بني إسرائيل ولم تحرم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هناك اختلافات. فما هي تنقل الكلام في الإيمان بالكتب؟ منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، فالقرآن هو آخر الكتب السماوية، هو الخاتم، هو الأشمل، هو الحاكم، هو المهيمن، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مهيمنا عليك، قال كثيرا من أهل التفسير، أي يعني مهيمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب مصدقا لها، ينفي عنها أي تحريفا وتبديل، ويحكم عليها بالنسخ والتقرير. لذلك لابد لكل أحد أن يقطع للقرآن، ولا يحق له أن يتمسك بالكتب المتقدمة عن ذلك. قال الله سبحانه فإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فأصبح القرآن هو الخاتم لا يقبل غيره، فلا يقبل دينا غير دين الإسلام ولا كتابا غير ما جاء في القرآن، لأنه لما قال الله عز وجل مهيمنا عليه قال ابن السعدي أيضا في التفسير مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وأتى بزيادة، يبقى أتى مهيمنا جاء بما في الكتب السابقة وزيادة عليها، وأصبح هذا هو الناسخ لما سبق، وهو الذي لابد أن يؤمن به من أراد أن يكون مسلما في هذا الزمان. نعم هناك كتب سابقة، قلنا التوراة أنزل الله عز وجل على موسى، إن أنزلنا التوراة في هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، ثم أتينا موسى الكتاب تماما هذه أحسن التفصيل، هذا هو التوراة، وأنزل الله الإنجيل بعد ذلك على عيسى عليه السلام وكتاب عظيم متمم للتوراة، ثم بعد موت عيسى حدث ما حدث من التبديل، فأصبح هناك أناجيل عند النصارى، أنجيل يوحنا ومرقس ومتى ولوقا وأيضا برنابا، وكل هذه فيها ما فيها من التحريف. لذلك لا يحق لأحد ولا يسوغ لأحد الآن اتباع التوراة والإنجيل بعد نزول القرآن، أصبح القرآن هو الكتاب المهيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصريا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وهذه دلالة صريحة على أنه من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكتابي الذي جاء به فهو ليس من أهل الإسلام، هو أهل من الكفر. الإيمان بالكتاب له ثمرات عظيمة، أو الإيمان بالكتب ومنها طبعا القرآن، تستشعر في الإيمان بهذه الكتب بالإيمان بالكتب، لأن الله عز وجل ما ترك الخلق هكذا سبحانه وتعالى حشاه ذلك، بل تستشعر عناية الله عز وجل، أنزل لكل قوم كتاب لم يتركهم، أنزل أرسلهم الرسول ومعهم كتاب ليهديهم إلى الحق، وهذه من تمام عناية الله عز وجل بعباده. أيضا تستشعر باختلاف هذه الكتب مع أن المصدر واحد، حكمة الله عز وجل شرع لكل قوم ما يناسبهم ويلائم أحوالهم، بإيمانك بالكتب أنت لا تحتاج إلى ترجع لعقول الناس وزبالات أفكار البشر، فأنت معك دستور من الله عز وجل أرسله لك كتاب يطمئن قلبك، أنت متبع لقول خالقك إلهك الذي أنزل لك هذا الكتاب، فلا تحتاج لترجع لغيره سبحانه وتعالى، بل الرجوع لغيره فيه ما فيه من نواقض الإيمان. إيمانك بالكتب تجعلك تسير على طريق صحيح لا عجاج فيه، لأن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. شكرك لله عز وجل بأنه هداك لهذه النعمة وجعلك من اتباع أهل الذين آمنوا بالكتب. الأعظم من ذلك كله من ثمرات الإيمان بالكتب أنك ليس عندك تخبط في شيء، أنت متبع لما أنزل الله عز وجل لك، فلا تحتاج إلى أن تبتدع فكرا وعقيدة كما يحدث حدث بقى من أهل الإلحاد والعلمانية والشيوعية والماركسية وغير ذلك الذين تخبطوا لأنهم بعدوا عن الإيمان بالكتب، ليس عندهم كتاب دستور من عند الله عز وجل يرجعون إليه، فحدث ما حدث من التخبط في الفكر وفي العقيدة. أما أهل الإيمان بالكتب فليس عندهم ذلك. هناك خالف، نعم هناك من خالف، من لم يؤمن بالإيمان بالكتب كذب وحرف وكفر بها، طوائف منها اليهود كذبوا القرآن أم لا، ولما كذبوا القرآن كذبوا كل الكتب، لأنك عدم إيمانك بكتاب واحد مما جاء ثبت كانك تؤمن بالكتاب، لذلك نقول أهل الإسلام لابد يؤمنوا بالكتب المنزلة كلها، ومن كفر بكتاب واحد لم يؤمن بالتوراة لم يؤمن بوجود الإنجيل أو بالزبور لم يؤمن بالكتب. فاليهود كذبوا القرآن، ولما كذبوا القرآن إذا كذبوا الكتب، النصارى كذلك أيضا لأنه كذبوا ولم يؤمنوا ولم يقروا واشهدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هو على أقل منهم يعني اللي هم الذين قالوا بأن عيسى عبد عندهم عليه السلام قالوا هو للعرب، فكذبوا بالقرآن. وقال عيسى ابن مريم يا رسول الله لكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا مكتوب عندهم في الإنجيل. من غير اليهود والنصارى من هنا كذبوا الروافض، الروافض مش الدعوة بالقرآن ناقص ومحرف وأن في قرآن آخر عند فاطمة وأن الصحابة حرفوا القرآن وغير ذلك، فهذا تكذيب للكتاب. منه أيضا البهائية والبابية، الباب قالوا شريعة الباب وشريعة البهاء، هؤلاء أيضا جعلوا لدي شريعة ونسخوا بها القرآن. تيجانية أيضا وجعلوا لهم أوراد وصلوات سمى صلاة الفاتح، قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة الكتاب والسنة ألف مرة أيضا، حاشا الله أعوذ بالله من ذلك. ولاة الصوفية اللي ادعوا العلم اللدني ان المرء يعني الولي بقى عندهم اعلى من النبي وليصل بين العلم بينه وبينه من لدن حكيم عظيم بينه وبين ربه، فلا يحتاج الى ما جاء في الكتاب ولا السنه طبعا، يوحى اليهم ويغنيهم ذلك عن القران الذي يدعونه. وهذه ولاة الصوفية، هذا من صور عدم الايمان بالكتب، فاصبح عندهم مصدر التلقي مش الكتاب والسنه، مصدر تلقي الرؤى والاحلام بقى عندهم، الكشف بقى والوجد والذوق والالهام وغير ذلك. منهم أيضا النصيرية، ما يسمى النصيرية يسمى نفسهم العلويين، هم النصيرية والدروز وكل الفرق الباطنية انحرفوا في تأويل القرآن وتأويل باطني وأخرجوا القرآن عن معانيه، وبعضهم قالوا نسخ أصلا، بعضهم قال نسخ كما قال علي هذا ابن الفضل الباطني عليه الله ما يستحق، قال تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وفروض الصيام فلم نتعبه، كفر صريح بواحد، كل هذا تكذيب الكتب. ختاما، المشرعون والقانونيون الذين يقولون نحن من أهل التشريع والقانون وأعرضوا عن الأحكام التي في كتاب الله عز وجل وأتوا بأحكام أخرى وقوانين أخرى من أفكارهم، وقالوا ادعوا بأن هذا لا يناسب العصر وهذا يناسب العصر وهذا لا يفي باحتياجات، كل هذا من باب عدم إيماني بالكتاب، إنك لو كنت آمنت بالكتاب حقا لجعلته حكيما لك. هذا الكلام في آخر الكلام في الإيمان بالكتب، نقف عند هذا القدر حتى نجعل إن شاء الله يعني شرح آخر، الإيمان بالرسل ما زلنا، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حتى نتمم بها الإيمان أو معنى الإيمان، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الحديث. قلت الحديث سيأخذ معنا وقت، فحتى نستطيع أن نوفي ما يمكن على الأقل أن يقبله طالب العلم في هذه الأمور الهامة جدا في الإسلام والإيمان والإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.